سبحان ربي العظيم، أن تسبح ربك العظيم. دول سمع الله لمن حمده، مش ربي ولك الحمد، ده ربنا، ربنا ولك الحمد. يبقى من أنا إلى نحن، من أنا إلى نحن. ليه؟ لأن أنا صليت منفردا في بيتي ركعتين، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أسلم على من؟ أنا ممكن أقول إنك حميد مجيد وخلاص الصلاة انتهت. لا، أنت إذا صليت صلى عن يمينك ملك، ملك الحسنات، وصلى عن يسارك ملك، وإذا كنت في فلاة فأذنت وأقمت الصلاة صلت وراك جبال من الملائكة والجن المؤمن. سبحان الله. الله، يبقى أنت ليس منفردا، أنت ليس إيه؟ فتتحول إن أنا إلى نحن، لأن نحن نريد أن نكبت إبليس في مذكراته، لأن إحنا عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندها مصلحة الفرد تكون ضمن مصلحة الجماعة، مفيش حد كده عايش منفردا. يا بؤس عبد يعيش منفردا، بالعكس احنا كلنا مع بعض. المرء كثير بإخوانه، أخاك أخاك إن من لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاح أو كطائر بغير جناح. سبحان الله. فالإنسان يعني كثير بإخوان، سبحان الله. فالإنسانية كلها سبحان الله يعني يعني يعني يعني ننشر بينها الخير دون أن نمحو تقاليد الشعوب وعاداتها. شوف الحنون، أكبر حنون في التاريخ وأكبر عطوف في التاريخ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودي عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لضممت الحجرة إلى الكعبة. رفض أن يغير إلفا تعوده العرب، مع أن الحجر ده حجر إسماعيل من ضمن الكعبة، ورسول مشرع وممكن كان يضمه يبقى تبع الكعبة، لكن خاف أن يهز الشارع القبلي العربي وقريش ومكة والعرب، أن يهز لهم معنى من معالمهم. يعني طالما ليس هناك امر من الله سبحانه وتعالى خلي الامور زي ما هي دي، لا لا لا تكبر ولا تصغر. شوف انظر الى عظمه هذا الانسان صلى الله عليه وسلم، لولا ان اهلك عديم عهد قريب عهد بشرك، لسه مش عايز يغير في عاداتهم وتقاليدهم. سبحان الله. لما دخلت عليه سفانه، يا محمد خل سبيلي، فان ابي كان يقرض الضيف ويعين على نوائب الحق ويصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، انا سفانة بنت حاتم الطائي. قال والله يا امة الله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه، وان اباك خلوا سبيلها، فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق، وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. نقول انا في حلف كان موجود في الجاهلية، لو دعيت الى مثله لاتيت، حلف الفضول، لو نصر المظلوم ونصر واخذ الحق من الظالم للمظلوم، حتى وان لم يكن من قريش او من اي مكان، ياتي الى الكعبه ويلوذ بها ويلوذ باهل الحرم ويريد حقه. يعني بكل الحلف ده انا ممكن ادخل فيه. الله اكبر. يعني هو سبحان الله يقوم لجنازه يهودي، قالوا هذه يعني هذا يهودي يا رسول الله؟ قال اليست نفسا خلقها الله. الله اكبر. هل اهديتم يا عائشة لجارنا اليهودي؟ فهو ربى او لم يكتب، نستطيع ان نقول لم يكتب المصحف على صفحات او على سطور ورق او ما يكتب عليه، وانما كتب بمداد من نور على قلوب صحابته، بمداد من نور كلمات القرآن، فصار كل صحابي نسخة مصحفية تسير على قدميه. يعني من اكبر معجزاته هؤلاء الصحابة. انت لما تنظر بهم كده، واحد زي عبقري الاسلام العظيم عمر، لولا الاسلام، هو نفسه كان يقول عن نفسه، ما عمر لولا الاسلام، كان راعي ابل، يقول كنت ارعى ابلا للخطاب في هذا الوادي، وكان رجلا فظا غليظ القلب، واصبحت اليوم ولا احد فوقي. يقول ابن عمر له ماذا قلت يا ابتي؟ قال ارادت نفس ابيك ان تستشرف فاراد ان يضعها. ويذكر نفسه بنعم الله. ما عمر دولة الإسلام ومع خالد بن الوليد دون إسلام في ميزان البشرية ميزان التاريخ جندي مرتزقة كان يؤجر عشان يعني يخطط لغزو قبيلة أو لضرب أو للسلاء على قطعان من الماشي أو غير ذلك. لكن جاء الإسلام فحوله إلى سيف الله المسلول. يا الله يا الله يعني. وكان يمسك المصحف ويبكي ويقول إيه شغلني عنك الجهاد. يا الله ونحن ماذا شغلنا عن المصحف. طب خالد شغل الجهاد عن المصحف ونحن سبحان الله. يصل الأمر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بعد حروف طاحنة بين الأوس والخزرج. لما هاجر إليهم المهاجرون كان يعرض عليه البستان والزوجة والمال سبحان الله يقول جزاك الله خيرا بس دلنا على السوق. لم يتكاسل المهاجرون ووجدوا لقمة سائغة طرية فقعدوا عن القعد وعن العمل أبدا أبدا وإنما عملوا واجتهدوا سبحان الله. فأصبح فهم الإسلام الحقيقي في صدر الإسلام هو ده الفهم الذي يجب أن يستعاد في الأمة مرة أخرى. فالصحابة كانوا مسلمين داخل المسجد وخارج المسجد مش كان مسلم بالقطعة. لا احنا مسلمين موسميين يدخل علينا رمضان نروح نصلي ورا الشيخ جزء واثنين وثلاثة ولسه كان 29 شعبان كنا بنصلي ايه العشاء في دقيقتين تاني يوم على طول نصلي العشاء في ساعة ونصف. الله. وبعدين اخر يوم رمضان نصلي العشاء في ساعة ونصف اول يوم العيد نصلي العشاء في 10 ثواني. الله. وبعدين الناس تمتلئ موسميين يعبدون المواسم فاذا ولى رمضان ولت العبادة. لا الصحابة كان طوال السنة كانوا يجهزوا لرمضان قبل دخوله بستة اشهر وبعدين يقول يحاسبوا انفسهم على ما صنعوا في رمضان الستة اشهر الباقية من السنة. فاين نحن اين نحن. رمضان بعد ما كان شهر الطعام اصبح شهر الصيام اصبح شهر الطعام. كان شهر الانتصارات شهر صارت سنوات الهزائم. لماذا؟ لاننا لا نريد ان نفهم ديننا فهما حقيقيا. ولكن الموضوع خطير وله بقية ان شاء الله نقبلها بعد الفاصل. كونوا معي باذن الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن الفرق بين السلف والخلف. السلف الذين فهموا الدين فهما صحيحا وكان عمر يقدر الناس تقديرا عجيبا عندما قال للرجل الذي يريد ان يشهد مع اخيه او مع اخ له هل انت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال له لا. هل رافقته في السفر حتى تتعرف اليه؟ قال لا. هل عاملته بالدرهم والدينار لتظهر لك بواعث خلقه؟ قال ابدا. قال هل صاهرت منه او صاهر منك حدث بينكم نسب؟ قال لا. قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال انت لا تعرفه ائتني بمن يعرفه. الصلاة بعلاقة فردية بين العبد بالرب لكن ثمرة الصلاة هو المطلوبة. يعني صلاتك ماذا صنعت في انا وصلاتي انا ماذا صنعت فيك انت. هل لهذه الصلاة ثمرات؟ اذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاذا كنت انا اتي المنكر واتي الفحشاء وابغي عليك اين ثمرة الصلاة اذا؟ سبحان الله. وبعدين حصرنا الاسلام داخل المسجد عايزين نعمل صدقة نبني مسجد وعايزين نعمل متعرفين نروح المسجد. طيب وبعدين اين المصنع؟ اين المزرعة؟ اين المؤسسة؟ اين الادارة؟ اين الحكم؟ اين الطب؟ اين الهندسة؟ اين اين اين, أين؟ سبحان الله. فاصبح الاسلام يعني يعني يعني يتابع المسلم في خلقه لان احنا خلقنا مستمد من عقيدتنا وعقيدتنا طبيعتها الاعتدال لا افراط ولا تفريط ولا تفريط لا ولو ولا لا هنا ولا هناك لا شرقيه ولا غربيه. ده يعني عامل زي ايه زي الشجره المباركه لا هنا ولا هناك هي ايه ربانيه. هذه الربانيه تجعل المسلم مسلما في كل وقت. إن كان زوجا تترحم الزوج عليه إن مات وتفتقده إذا سافر وإذا كانت زوجة يدعو لها بظهر الغيب. ليه؟ لأن أخلاقها تضطر هذا الزوج أن ينحني لأخلاقها يحبها ويحترمها، كما قال علي لما سئل ممن أزوج ابنتي قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. فدي إيه في قضية العلاقات، الأخلاق والعلاقات الأسرية. فإذا كان أبا كان حنونا لا يميل لولد على حساب آخر ولا يحب ابنة على حساب بنت أخرى، فإذا كان جارا نعم الجار، سبحان الله، الجار للجار حتى وإن جار، والجيران ثلاثة، جار له حقوق ثلاثة وجار له حقان وجار له حق واحد، أما الذي له حقوق ثلاثة للجار القريب المسلم، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وله حقين، حق الجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار، والحق الجار الذي له حق هو الجار غير المسلم له حق الجوار، أهنئه وأعزيه وأخذ بجواري وأسنده حتى يعلم أن هذا الدين لم يظلمه. فإذا كنت رئيسا في العمل كنت عطوفا على الموظفين، يا سلام لو مدير المؤسسة أو الوزير لما يجي الصبح ولما يدخل جري على مكتبه ويغلق ويعمل ستار يدور على الأقسام كده، خلي يوم لف على الأقسام، ها كيف الحال يا فلان، أخبارك، ما شاء الله ابنك حقق درجات عالية، الموظف يفرح، ده مدد معنوي، ده لما يكون وزير عايز يفرح في الوزارة، لكن وزير عايز يتكبر ويعمل همام، همام ليه اللي نفعه، غارق مع فرعون، تروح في داهية، خليك متواضع، وزير رئيس ملك امبراطور اي حاجة، ده ربنا اللي خولك هذا. فاذا حفظت وقيدت النعمة بقيد الشكر ظلت النعمة عندك، اذا كانت هي نعمة اذا لم تكن نقمة. فلما لما لما تترك الوزارة وتترك الحكم الناس يحنوا الى يحنون الى ايامك، يقول يا سلام والله كان رجل طيب رجل محترم، ما صنع بيننا وبينه حاجزا كأنه واحد منا. يا سلام لما الوزير كده يجي كل مدة في الشهر مرة ويجمع الموظفين كلهم موظفي وزارته على غداء، ايه مشاكلكم في الوزارة، ايه المقاصد اللي شايفينها، ايه اخبار دراسة الجدوى اللي احنا عاملينها، ماذا تنفيذها، اسمع منكم ارائكم، كيف ننهض بوزارتنا، كل ده ايه لنهضة الدول. اذا كنا نحط ناس محترمين، ناس اهل خبرة ثم اهل ثقة، مش اهل ثقة ومش اهل خبرة، لا، قوي الامين، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، لو حفيظ بس من غير عليم مصيبة يودينا في داهية بجهله، ولو عليم من غير حفيظ يبقى ابليس، سبحان الله، لكن حفيظ عليم قوي امين، المواصفات مع بعضها. فاذا كنت عاملا لا تنتظر ان يراقبك فلان او فلان او علان، لا، ما انت تراقب الله عز وجل. فاذا كنت طبيبا ودخلت عليك مثلا طبيب اطفال، مئة طفل جامع مين؟ جامع امه، الام دي اما ان تكون اكبر منك سنا يبقى عاملها على انها امك، او تكون في عمرك عاملها على انها اختك، في اقل اعمل عنها بنتك، بر امك وصل اختك واعطف على ابنتك، يبقى كده انت ايه بتغض البصر وتتقي الله. فاذا كنت معلما قول الاولاد دول امانه، الشيخ عمر وفلان وعلان وترتان جابوا الاولاد عندنا امانه، واحنا نتقي الله فيهم عشان ربنا يبارك لنا في اموالنا وفي اولادنا، يبقى المعلم بيتقي الله في في فيما يصنع، يبقى دي المنظومه. ولذلك بيضعوا شهادات عالميه، شهادات الايزو اللي بتصل بالمقاييس الى معايير العمل والتفادي، ولكن المؤسسه اللي حاصله على درجه الايزو في كذا، طب نعمل ايزو اسلامي، معايير اسلاميه، الطبيب المسلم كيف يكون، المحامي المسلم ازاي هو متيقن ان الرجل ده بيتاجر في المخدرات ويروح يدافع عنه، كيف انه عارف ان ده والعياذ بالله يخرب البلد ويغسل الاموال، يعني مشكوك في امرها ويدافع عنه، لازم المحامي ينضبط ويدافع عن المظلوم فقط ولا يدافع عن الظالم، حتى ان انتدرته المحكمة يقول ده اخوانا وانتم تنتجونش الا في الدفاع عن هذا المجرم الذي اضر بالبلد، انت متيقن انه قتل كيف تدافع عنه. فالمنظومة دي مهمة، نضع معايير للموظف المسلم، للسائق،